باب قتال البغاة. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويقاتل أهل البغي بثلاث شرائط: أن يكونوا في منعة، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام، وأن يكون لهم تأويل سائغ. البغي معناه الظلم. ما معنى الباغي؟ والباغي في اصطلاح العلماء هو المخالف للإمام العدل، بس لا، لا، ما انتهى التعريف. التعريف أخي الحبيب ما انتهى إلى هنا، لابد أن يكتمل التعريف. ليس كل من خالف الإمام العدل يسمى باغي. المخالف للإمام العدل الخارج عن طاعته بامتناعه من أداء ما وجب عليه أو غيره بالشروط الآتية. يبقى لابد أن يتحقق شروط. يبقى إذن الباغي في اصطلاح الفقهاء هو مخالف للإمام العدل، خرج عن طاعته بامتناعه عن أداء ما وجب عليه أو غيره، امتناعه من غير ذلك. وله ثلاثة شروط. قال العلماء: ويجب قتال البغاة للآية. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت، هذه آية هي الآية العمدة في هذا الباب. فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي. فإذا هو أمر بالقتال، ويجب قتال البغاة ولا يكفرون بالبغي. يبقى البغي ليس كفر. وإذا رجع إلى الطاعة، الباغي إذا رجع إلى الطاعة ترك قتاله وقبلت توبته. هذا الباغي الذي ثبت بغيه، إذا رجع إلى طاعة الإمام العدل ترك قتاله وقبلت توبته، توبتكم مقبولة. قال النووي رحمه الله: وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتال البغاة. يبقى هذا إجماع، محل إجماع. فإذا خرج على الإمام طائفة ورامت عزله، رامت يعني قصدت وطلبت، قصدت أن يعزل، العزل يعني أن يترك الولاية، ينزع الكرسي. وامتنعوا من أداء الحكم. لاحظ أخي الحبيب، هذه كلها شروط، هذه كلها قيود في الحكم. يبقى رقم واحد: خرجوا على الإمام. اثنين: أنهم طائفة. ثلاثة: راموا عزله. أربعة: امتنعوا من أداء الحقوق إمام. أداء الحقوق الإمام فينظر فيه، يؤخر ساعة. ينظر يعني يفصل، ينظر يعني فيه تفصيل. الأول: إن وجدت فيهم شروط البغاة أجري حكمهم عليهم، وإلا فلا. سنطبق عليهم حكم البغاة بكم شرط؟ بثلاثة. وللبغاة صفات يتميزون بها عن غيرهم من الخارجين على الإمام. يفرق بين الخوارج والبغاة؟ طبعا البغاة مختلفة عن الخوارج بلا شك. الخوارج كفروا، أما هؤلاء البغاة أمر يختلف. منها أن يكونوا في منعة، يعني في قوة، في منعة ساشي. منعة شوكة. أحسنت، شوكة، بأن يكون لهم شوكة وعدد، بحيث يحتاج الإمام في ردهم إلى الطاعة إلى كلفة ببذل مال وإعداد رجال أو نصب قتال. إذن أول شيء أن يكونوا في منعة، يكونوا خوارج البغاة في منعة. أحسنت، البغاة أن يكونوا في منعة، الجماعة هؤلاء في منعة، شوكة وعدد، قوة قوة أو نصب قتال. فإن كانوا أفرادا، كانوا عدد قليل ويسهل ضبطهم، فليسوا ببغاة، خلاص ما في منع يا شيخ، انتفى شرط المنع. ولا يشترط انفرادهم بموضع من قرية أو صحراء على الراجح عند المحققين، لا يشترط أن يكونوا منفصلين. في جزء من قرية، في قبيلة، في صحراء، لا لا يشترط حتى وإن كانوا مختلطين بالناس. قال الرافعي رحمه الله: وربما يعتبر خروجهم عن قبضة الإمام، وهذا هو الشرط الثاني عند الشيخ. الشرط الثاني أن يكون خرجوا عن قبضة الإمام. يعني خرجوا عن قبضة الإمام يعني لم يستطع التحكم فيه. قبضة تطلق القبضة على من تتحكم فيه، فنقول فلان في قبضتي، يعني يعني أنا أتحكم فيه وأتصرف في أفعاله. يقول يعتبر في خروجه، يعتبر خروجهم عن قبضة الإمام، هذا شرط. ومنها من الشروط أن يكون لهم تأويل. التأويل يعني تفسير. التأويل هنا بمعنى تفسير، يعتقدون بسببه جواز الخروج على الإمام أو منع الحق المتوجه عليه. إذا هذا هو الشرط الثالث، أن يكون له تأويل تفسير، ويكون هذا التفسير تفسير مقبول. شو الإمام رجل عدل، رجل يؤدي الحقوق، يقول والله نحن نريد أن نخرج عليه لأنه لم يلبي رغباتنا. إيش هذا؟ هذا ليس تفسيرا. إيش لم يرغب رغباتك؟ هل من دور الإمام أن يلبي رغبات الناس؟ قال: فلو خرج قوم عن الطاعة ومنعوا الحق بلا تأويل، يعني بدون تفسير وبدون أعذار مقبولة، سواء كان حدا، منعوا حد من حدود الله، أو قصاصا، أو مالا لله تعالى أو للآدميين عنادا، ولم يتعلقوا بتأويل، فليس لهم حكم البغاة. إذا كان عناد، لا، إذا ليس بغاة. البغاة يكون لهم تأويل سائر. عليهم حد أو قصاص، هم على الحق يدفعون عن أنفسهم. لا مش يدفعون عن أنفسهم، مش على الحق. هنا ما في شيء هو بلا تأويل سائر، سواء كان هم منعوا الحق أو منعوا حد. عليهم حد ولكن منعوا حد. منعوه. عليهم قصاص ومنعوا القصاص. عليهم مال ومنعوا المال. الزكاة مثلا أو حق لآدمي منعوه، لكن الشيخ بلا تأويل، وإنما منعوه عنادا. عنادا منعوه من أجل العناد. هل عليهم في هذه الحالة أنهم بغاة؟ لا، ليسوا بغاة. يعني هذا رجل من قبيلة لا نسلم لكم أن تقطع يده. أيوة كده أحسنت. قالوا هذا من قبيلتنا لا نسلم، هكذا من باب ماذا؟ من باب عناد. ما في تأويل، ما في سبب، ما في عذر. قال: وكذا المرتدون، الذين ارتدوا عن الإسلام بمنع الزكاة مثلا، بعض الصحابة رضي الله عنهم. ثم تأويل: إن كان بطلانه مقطوعا به. يعني إيه بطلانه مقطوعا به؟ يعني هذا تأويل غير سائغ مقطوع به، أن هذا ليس تأويل صحيح. قالوا عن إمام عدل أنه فاسق مثلا، ونحن لم نعهد عليه فسق، يبقى هذا مقطوع ببطلانه. فوجهان: أفقههما لإطلاق الأكثرين، يعني هذا الأفقه من جهة الفقه، وقد أطلقه الأكثرون في المذهب، أنه لا يعتبر، إذا هذا تأويل غير معتبر كتأويل المرتدين وشبهه. في عهد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم جاء قوم ومنعوا الزكاة، ما شبهتهم؟ قالوا عندنا شبهة، كان يدفع عن النبي فيها، انتهت القضية، الشبهة باطلة. وإن كان بطلانه مضمونا فهو معتبر، يبقى إذن هذا التأويل السائغ، هذا هو التأويل السائغ مضمون. ولهذا قال شيخه تأويل سائغ. من الحصن يعني. لا، الشيخ اللي هو الشيخ أبو شجاع، قال الشيخ أبو شجاع، ولهذا عبر عنه بتأويل سائغ. ومن الأصحاب من يعبر عن ذلك بتأويل محتمل، يعني في احتمال القبول والرد، والكل يرجع إلى معنى، يعني إلى معنى واحد. المعنى واحد، تقول تأويل سائغ، تقول تأويل مضمون، تقول تأويل محتمل، كل هذا صحيح. فمن ذلك وصل تأويل هذا الذي الذي نسميه تأويل سائغ. فمن ذلك تأويل الخارجين على سيدنا علي رضي الله عنه، حيث تمسكوا باعتقادهم أنه يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه ويقدر عليه ولا يقتص منه، لرضاه بقتله ومواطأته إياهم. هؤلاء الذين خرجوا على علي بن أبي طالب تمسكوا بهذا خوارج. ومن أمثلة التأويل الحامل على منع الحق، هذا التأويل حامل على منع الحق اللي هو بقى التأويل غير سائغ، ما وقع لمانع الزكاة في زمن الصديق رضي الله عنه، حيث قالوا أمرنا بدفع الزكاة إلى من صلاته سكن لنا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاته يعني دعاؤه، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصلاة غيره ليست سكنا لنا. كيف سكن عشان يجاب؟ نعم أحسنت، سكن لنا يعني أن يجاب دعوته، وأنه صلى الله عليه وسلم إذا دعا لنا طهر الله قلوبنا وطهر ما لنا ونحو ذلك. ومنها أن يكون له متبرع مطاع، لا متبوع، أن يكون له متبوع مطاع، هذا أيضا من الشروط لهم بغوة. للبغاء متبوع مطاع يعني رأس. إذ لا قوة لمن لا تجتمع كلمتهم على مطاع، لا قوة إذا كانوا كثير ولكنهم ليس لهم رأس يطيعونه، فلا قوة لهم. إذا عرفت هذا، فمن له تأويل بلا شوكة أو شوكة بلا تأويل ليس لهم حكم البغاة، والله أعلم. إذن من كان عنده تأويل بلا شوكة أو عنده شوكة، لابد من الاثنين، شوكة وتأويل، لابد من تأويل سائغ، ولابد أن يكون لهم متبوع مطاع. قال المصنف رحمه الله ولا يقتل أسيرهم ولا يغنم مالهم ولا يذفف على جريحهم. قال الشارح قد عرفت شروط البغاة والكلام الآن في كيفية قتالهم وطريقهم طريق دفع الصائل كما مر. طريقهم طريق دفع الصائل، طريق قتالهم هو طريق دفع الصائل كما مر. يعني يقصد بهذا الكلام أن قتال البغاة يدفع بالأخف فالأخف، يعني إذا كانوا يندفعون بأن يضربوا فقط، إذا كانوا يدفعون بأن يخوفوا فقط ولا يلجأ إلى قتالهم، لأن المقصود ردهم إلى الطاعة ودفع شرهم للقتل. هذا هو المقصود، المقصود أن يردوا إلى طاعة الإمام وأن يدفع شرهم وأذاهم عن المسلمين. فإذا أمكن الأسر فلا قتل، وإذا أمكن الإثخان فلا تذفيف. الإثخان يعني الحصر، أنهم يحصرونهم ويجرحونهم فقط، الإثخان يعني الجرح. فلا تذفيف، تذفيف الجراح يعني الاستمرار في الضرب على الجريح حتى يموت، هذا هو التذفيف. ذف الشيء يذفه يعني جعله ينزف حتى يموت، ضرب حتى يموت، ضرب على الجريح حتى ينزف منه الدم ويموت. فإن التحم القتال خرج الأمر عن الضبط. يقول إذا كان هناك ثم قتال فحينئذ لا ضبط، أنت لا تضبط المقاتل الآن خلاص. فلو أسر واحد منهم أو أثخن بالجراحة أو غيرها فلا يقتل الأسير، نحن لا نقتل الأسير من البغاء، يظل أسيرا، ولا يذفف على الجريح. قلنا أن التذفيف يعني الإجهاز عليه، خلاص نقضي عليه، لا نفعل ذلك مع الجريح. والتذفيف تتميم القتل وتعجيله، هذا معنى التذفيف، تتميم القتل وتعجيله. قال أبو حنيفة رحمه الله: يقتل الأسير ويذفف على الجريح. يبقى خلافنا هنا مع الإمام أبي حنيفة في مذهبه أنه عند قتال البغاة فإنه يقتل أسيرهم ويذفف على جريحه. دليلنا قال: وحجتنا قوله عليه الصلاة والسلام لابن مسعود رضي الله عنه: يا ابن أم عبد. ابن أم عبد هذا لقب عبد الله بن مسعود، ابن أم عبد. ما حكم من بغى من أمتي؟ من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل، وهذه الأسئلة مفادها استنفار الأذهان، ويستنفر الذهن ليفكر وليستنبط ويستخرج من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الفقه في الدين. قال: ما حكم من بغى من أمتي؟ يسأله النبي صلى الله عليه وسلم لاستنطاقه لمعرفة ما وصل إليه من الفقه. قلت: الله ورسوله أعلم. طبعا كلمة الله ورسوله أعلم كلمة تقال في حال حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فنقول الله أعلم، وإن كان صدر عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذا القول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس، من قالها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج. قال: لا يتبع مدبرهم، هكذا يقول عبد الله بن مسعود. مدبرهم يعني الذي أعطانا دبره، الذي جرى هرب. لا يتبع يعني لا نتبعه لنقتله. ولا يجهز على جريحهم يعني لا يذفف، الإجهاز يعني التذفيف تتميم القتل. ولا يقتل أسيرهم، ولا يقتل أسيرهم. جميل. طبعا للحديث تكملة، لكن هو لم يأتي هنا بالتكملة، وهذا الحديث فيه كلام لأنه من طريق كوثر ابن حكيم، وكوثر ابن حكيم متروك، كوثر ابن حكيم متروك. نعم، هكذا يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. بهذا الحديث فيه ضعف شديد، لكن المعنى فيه صحيح. ودخل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما على مروان بن الحكم ابن أبي العاص، فقال: ما رأيت أكرم من أبيك. هكذا يقول الحسين بن علي رضي الله عنه حينما دخل على مروان ابن الحكم ابن أبي العاص، فأبو مروان اسمه الحكم ابن أبي العاص. فقال الحسين: ما رأيت أكرم من أبيك، ما إن ولينا ظهورنا يوم الجمل. يوم الجمل معروف، يوم الجمل الذي قاتل فيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع ضد من؟ معاوية. ضد معاوية، ومن تحزب مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى نادى مناديه: ألا لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح، ولا يذفف على جريح. هذه المعركة اللي هي يوم الجمل كانت بين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد تحزب معها جمع من الصحابة ضد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح، هذا من جهة النقل. أما من جهة العقل فقال: ولأن المقصود من قتال أهل البغي كف شرهم لا قتلهم، المقصود كف الشر لا القتل. وتمسك الشافعي رضي الله عنه في ذلك أيضا من أدلته بالآية الكريمة في قوله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وفسر الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه فسر الفيء في الآية بترك القتال حتى تفيء يعني حتى تترك القتال وبالعود إلى الطاعة أو الهزيمة. يبقى إذن هو فسر الفيء بثلاثة أمور: ترك القتال، اثنين العودة إلى الطاعة، ثلاثة الهزيمة. يبقى هذه كل الأمور هذه فيها فيء، فيها رجوع. وقال أيضا أمر الله تعالى، هذا كلام الإمام الشافعي وهذا كلام منقول في أحكام القرآن التي رواها الإمام البيهقي عن الإمام الشافعي، وقال أيضا أمر الله بقتالهم لا بقتلهم. فرق كبير جدا بين القتال والقتل، ما الفرق؟ يعني القتال إذا هم قاتلك، أيوة، أما إذا جرح أو ضعف لا يقتل. أحسنت. كيف الفرق بين القتال والقتل؟ أن القتال فيه مشاركة. مفاعلة مشاركة. في مشاركة مفاعلة بين اثنين، وأما القتل ليست فيه مفاعلة. فإذا نحن مأمورون فقاتلوا ولم يقل فاقتلوا، فرق كبير بينهم. وإنما قاتلوا، وإنما يقال قاتلوا لمن يقاتل، ويقال للمنهزم اقتلوه، اقتلوه لا يقال قاتلوه. قلت وكذا يقال للأسير. قلت القائل الشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله وكذا يقال للأسير والمثخن. المثخن يعني الذي أكثرت عليه الجراح، في جراح كثيرة فنسميه مثخن بالجراح، إذ لا مقاتلة فيهما. إذ هذه الصيغة صيغة المقاتلة مفاعلة وضعا، والله أعلم، وضعا يعني بوضع اللغة، ومفاعلة في اللغة تقتضي ماذا؟ تقتضي المشاركة على أصله. إحنا عندنا قد تأتي اللغة أو الكلمة في اللغة على أصلها أو على بابها، وقد تأتي على غير بابها. فإن جاءت على بابها، إذا جاءت الكلمة على بابها قيل وضعا، وضعا يعني بوضع اللغة، والله أعلم. وقوله ولا يغنم مالهم، يعني لا نأخذ مالهم غنيما لأنهم مسلمون. ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب قلب، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ولذلك يقول في القاعدة، يقولون في القاعدة أن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، فهو حرام. ويقول آخر أن ما أخذ بسيف الحياء أشد من الغصب، أنه أخذ بغير طيب نفس. قال والآيات والأخبار في ذلك كثيرة والله أعلم. انتهى.